الحمد لله هذه لا تعني شيئا، حركات لا إرادية. أما أن يقال رجوع غائب، واحد يذكرني بالخير أو الشر، مال سيأتيني أو مال سأنفقه، كلام فارغ. بعض الناس يتفاءل بالأبراج، بعض الناس يتفاءل بأرقام الأيام، أيام الحظ وأيام السعد، وهكذا من البدع الكثيرة، يقولون خير يا طير. لا خير ولا شر، نسأل الله السلامة.